هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنائز لإمداد المستقنع. ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها إنك على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير، أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود وأن يغير الحال من حال من أحسن إلى حسن أو من حسن إلى أردى أو من أردى إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، المهم أنه على كل شيء قدير. وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء. وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا القول منكر، هذا القول منكر، وذلك لأن قوله خص العقل ذاته، أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليها؟ أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى يفعل ما يريد، والفاعل ما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء. نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة، لأن أصل القدرة لا تتعلق به. كما لو قال قائل هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول هذا مستحيل، لأن المثلية ممتنعة. لو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثانية مخلوق والأول خالق، الأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود، لو لم يكن إلا هذا الفرق لكان كافيا، مع أنه مستحيل. وينكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه، استمع لقصة هذا غريب، جاءوا إليه فقالوا له يا سيدنا نراك تفرح بموت العابد بموت الواحد من العلماء ولا تفرح بموت آلاف العباد، كيف هذا؟ العابد الذي يعبد الله ليلا ونهارا يسبح ويهلل ويصوم ويصدق لا تفرح بالألف فرحك بالواحد من العلماء؟ قال نعم. أنا أدلكم على هذا. فذهب إلى عابد قال له أيها الشيخ هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة، السماوات كلها كبرى في جوف بيضة؟ فقال العابد لا ما يصير ما يصير. قال احبسوها عندكم قيدوها خلطة كبيرة. وذهب إلى العالم وقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات في بيضة؟ قال نعم. قال كيف؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال للسماوات كوني في جوف بيضة كان كانت نعم. فقال انظر الفرق بين هذا وهذا. فالمهم أنه يجب أن نطلق نقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل عبارة ترد كثيرا عند الناس إنه على ما يشاء قدير، هل هذا جائز؟ قلنا لا، لا يجوز إلا مقيدا، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى إنه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا يشاء قد جمعهم فهو قادر عليه. وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر مكان، فقال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتعلق بفعل معين به ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يلا حجاج كيف يكفن الرجل وكم سرقة توراتي كفن. نعم يلا حجاج. ثلاث لفائف يوضع فوق بعض ثم يجمر عليه اللفائف ثم يوضع عليها مسترقيا. ايش معنى تجمر؟ يعني تطير تبخر. نعم يوضع عليها الميت مسترقيا الميت مسترقيا ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على في خطر ثم يوضع في بيتين ثم يشد فرقة مشكوكة على منافر وجهه وموضع سجوده. لا الأول يخطر يوضع من هذا الطيب بيتين. نعم هذه الطيبين بالخطة هذه ثم بعد ذلك يوضع ذاك من هذه الخطر على منافر وجهه وموضع سجوده. نعم ثم بعد ذلك يكفي يكفي إلى هذا حد من يكمل. نعم مشان لا رحمة رحيم ثم يرد طرف المسافة العليا على شفة العليا هي لتل الميت. نعم على شفة الأيمن. نعم. ويرد طرف علي طرف من فوق طرف المسافة العليا من فوق الشفة الأيمن. نعم ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعقد ويجعل الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل. تمام. ثم يعقد الطرفان تعقد ولا تحل إلا بالخصم. تمام. طيب هل يجوز أن يكفن يا علي هل يجوز أن يكفن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند الضرورة وعند غير الضرورة. عند غير الضرورة. لكن هل يجوز الكفن بغيرها؟ مثل لا مش ذكر لا هل كل هذه الجزاء يكفي؟ هو الواجب ثوب يسر جميعا لكن ما لست ذكر صفة أخرى. نعم لا مو عشان لون. نعم لا ونفافة. نعم يعني ممكن أن نجعل الفائف مئذرا وقميصا ولفافة. طيب ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر الجميل. طيب لو كفن في ثوب رقيق صالح لو كفن في ثوب رقيق يسره البشر هل يجزى أو لا؟ لا يجزى لأن الواجب أن يكون الثوب ساترا. طيب إذا كفن بثوب أسود خليل يجوز؟ نعم ولكن أفضل الأبيض. طيب إذا لم نجد إلا ما يستر بعض بدنه فماذا نعمل ناصر؟ نعم أو ورق. طيب وإذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل؟ ما لقينا شيء. صحيح إيه. يدفن هكذا تتق الله ما استطاع. بارك الله فيك. نعم لا ما لا ما هو ذا. طيب الصلاة على الميت حكمها جميعا فرض ما هو الدليل؟ مثل نعم ويذكر عنه انه قال صلوا. طيب هل في القران يدل على ان من عادتهم الصلاه على الاموات؟ علي هنا نعم. نعم. النهي عن صلاة المنافقين دل على أنه كان يصلي على غيره وأن من عادة الصلاة على الأموات. طيب لا لا من صلى عليهم يعني عند إعطاء الزكاة. لا لا ما أصلا. يلا خال ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟ النقص إيه؟ وعلى على وسط المرأة. طيب أنت قلت قال المؤلف فهل لديك قول آخر؟ عند رأس الرجل. طيب هل هذا أشرف على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رجل الرجل عند قدميه يجزئ أو لا يجزئ؟ ماذا تقولون؟ صحيح. طيب لو وقف والميت بين خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام هنا لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب يمينا أو يسارا إذا ذهب به يمينا أو يسارا فإنه لا يجزي. ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة؟ آدم يحول بين رؤية ما وراءه يحول بين رؤية ما وراءه. طيب عند رأس الرجل لأنه مكان العقل. إيه نعم لأنه مكان العقل. طب المرأة يقولون أن مكان الحمل في وسطها وهذا لا لو كان كذلك كان يكون عند البطن لا عند العجيزة كما جاء في الحديث عجيزتها. طيب والذين قاموا عند صدره ذكروا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقام على الحديث الصحيح، وقالوا إن الصدر محل القلب، قالوا إنه محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة فتقضي على كل شيء. ايش كانه ايش عند ايش لا بينهما فرق، ان وقف عند راسه يجعل كل الصدر على يساره او على يمينه. لا لا لا هذا ايضا من المسائل التي ينبغي ان ننبه عليها. عند العامه لا بد ان يكون راس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح، يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمين، ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام. نعم. طيب ماذا أقرأ في التكبيرة الأولى أنت؟ لا أنت ذاتها. ما الدليل؟ ثلاثة ثلاثة أكثر. طيب هذا دليل، وجنازة ثلاثة أخرى. طيب دليل آخر. نعم أنا من السنة تمام. طيب في التكبيرة الثانية ماذا أسمع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي؟ كما يصلي في التشهد. نعم. في الثالثة عبد الله يدعو للميت. الدعاء للميت عام وخاص، عام وخاص، الدعاء العام ما هو عبد الله؟ نعم، هذا الدعاء يا الرحمن فيه تطوير لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، فما هي الحكمة؟ لو قال لحينا وميتنا عمت كل شيء. طيب باجر الحاف الدعاء علي واحد إظهار شدة الاستغفار الله. نعم، كذلك محبة الداعي لمن دعاه حيث يتبسط معه في القلب. نعم، لأن الأولى تبسط الدعاء. إيه، بس لماذا؟ هذا الحكم. نعم، يعني ربما هذا شيئا يجب أن يدعوه مع البسط. نعم سليم، ذكرناه ذكرناه. استحضار القلب، يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر في النص الثانية. هذه ما إليها. إيه نعم، لكن يجب الحكم من هذا. نعم، بس هذه إن صحت فإنما تكون في صلاة الجنازة، لكن البسط في هذه صلاة الجنازة أيضا. وبكتب لكم أمثلة من هذا. ألا نقول زيادة الأجر والتعبد لله، زيادة التعبد الأجر والتعبد لله، لأن الدعاء عبادة يؤجر عليه الإنسان. نعم، هذا إشكال. يقول ذكرتم أنه لا تقرأ لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنه مبني على التخفيف، فكيف نقول هنا نبسط الدعاء والبسط منا التطويل؟ فيقال أن الدعاء هو مضمون الصلاة، هو مضمون الصلاة، فينبغي أن يبسط فيه، أما الاستفتاح فهو خارج عن ذلك. وأهم شيء أن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا كافر. طيب نمشي في تنبيه على الكلمات، قوله أنت على كل شيء قدير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى حذفها. وقول الله من توفيته منك فتوفه على الإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، هذه أيضا بهذا الصيغة من ترد. والوارد اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما. والوارد الوارد أولى، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أن من أحياه من أحياه الله يحييه الله على الإسلام ومن قواد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. نعم، العكس إيش؟ الإيمان لا، اللي أحفظ من أحيته منها فأحيا على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والحكم من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه، لأنه منهك وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذا الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. أما الإسلام فإنه إسلام ظاهر في العمل، ظاهر في العمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. فلهذا كان الدعاء في حال حياة الإسلام، وعندما مات بالإيمان. طيب وهنا مثلا أن الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعا لكن المحافظة على ما ورد أولى. فهم يصنع إلى هذا. ثم قال المؤلف: اللهم اغفر له وارحمه، هذا الدعاء الخاص. وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت. اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة محو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيا وميتا. وارحمه بحصول المطلوب، ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرا، لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب. وعافه واعف عنه، عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا، واعف عنه تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال الحياة. فالعفو التسامح والتجاوز عن الأوامر، والمغفرة نحو آثار الذنوب بالمخالفة. وأكرم نزله، يقال نزله للضم ويقال نزله للسكون، وهو القراء أي الإكرام الذي يقدم للضيف. والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته. واغسله وأوسع مدخله، يقال مدخل ومدخل بالضم والفتح، مدخل ومدخل، فالمدخل بالضم الإدخال، والمدخل اسم مكان أي مكان الدخول. وعلى هذا فالفتح أحسن، يعني أوسع مكان دخوله. والمراد به القبر، أن الله يستره له، وذلك لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت في الله يوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد. الغسل بالماء يعني استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى. وهنا المراد بالغسل غسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا، لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفن. ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. أورد بعض العلماء على هذا إشكالا وقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ وأجابوا عن ذلك بأن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة. وقول الثلج والبرد، الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، يتساقط من الجو مثل الغذاء ويتجمد، والبرد هو الذي يتساقط من السحاب، ويسمى عند الناس أو عند بعض أهل اللغة يسمونه حب الغمام، حب الغمام لأنه ينزل مثل الحب. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والحديث من الذنوب. من الخطايا، حديث من الخطايا نقضه من الخطايا، والخطايا جمع خطيئة، وهي ما خالف فيه الصواب سواء كان فعلا للمحظور أو تركا للمأمور. وأما قول من الذنوب على ما أورده المؤلف فإنه لو صح فيه الحديث الذنوب والخطايا لقلنا الذنوب للصغائر والخطايا للكبائر، ولكن الحديث ورد في الخطايا للخطايا فقط، وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا التشبيه لقوة التنقية، يعني نقضه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره على غيره، ولهذا يكره الغسالون أيام الشتاء لأن الناس يلبسون ثيابا سودا ملونة لا تتسلق سريعا فيكسب سوقه، في أيام الصيف يلبسون البياض ويتسلق يومين أو ثلاثة حسب حال الإنسان فيكثر الورود عليهم وينشط سوقهم. لكن إذن الأبيض يقول خص الأبيض لأنه أكثر قبول للوسخ، ونقاؤه يدل على أنه ليس فيه وسخ إطلاقا. وقوله وعدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، ما هو موجود المؤلف حدثها وهي موجودة في الحديث. أبدله دارا خيرا من داره، الدار الأولى دار الدنيا والثانية دار البرزخ، وهناك دار أخرى ثالثة وهي دار الآخرة. تعبيره دار خيرا من داره يشمل الدارين دار البرزخ ودار الآخرة. وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه، هذا فيه إشكال سواء كان المصلى عليه رجلا أم امرأة، لأنه إن كان المصلى عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فهذا يقتضي أننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها بخير منه، صح؟ فهذا الإشكالان. أما الجواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه فنقول ليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن المرأة إذا قلنا أبدلها زوجا خيرا من زوجها فإنه يعني أننا نسأل الله أن يفرق بينهما، فنقول الجواب أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف، في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصل ما يكون، والتبديل كما يكون في العين يكون في الصفة. ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض هي الأرض في عينها لكن اختلفت، وكذلك السماوات. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. قال وأدخلوا الجنة وأعيذوا من عذاب القبر وعذاب النار. أدخلوا الجنة هي دار المتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأعيذه من عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب، ولكن الله تعالى قد يقي الإنسان عذابه إذا ألح على الله في الدعاء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. ولهذا أمر أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر في كل صلاة، إذا سهل السهل الأخير فإنه يؤمر أن يتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وعذاب النار معروف. فإن قال قائل: أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن يعيده الله من عذاب القبر وعذاب النار؟ قلنا لا، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب، بعد أن يعذب في القبر وبعد أن يعذب في النار، فأن تسأل الله أن يدخل الجنة نقيا من عذاب سابق لا في القبر ولا في النار. ثم هنا إشكال في الدعاء: اللهم اغفر له، الضمير للمفرد المذكر، فإذا كان الميت أنثى فهل نقول اللهم اغفر له أو نقول اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ نقول هكذا بالتأنيث، لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثا، فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان المقدم اثنين نقول اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم إذا كان جماعة ذكور، وإذا كان جماعة إناث اللهم اغفر لهم. المهم أن الضمير يكون على حسب من يدعى له. ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم: اللهم إني عبد ابن عبد ابن أمتك. تقول المرأة: اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. طيب السؤال الثاني على هذا: إذا فرضنا أن الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى، فهل يؤنث الضمير أو ذكر الضمير؟ نعم نعم، يجوز هذا وهذا. فإن ذكرت اللهم اغفر له أي لهذا الشخص، نعم، أو الميت، اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة، نعم نعم. هذا إشكال. يقول: إذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول زوجا خير من زوجه وهو لم يتزوج؟ نقول نعم، الجواب على هذا: خيرا من زوجه في الدنيا لو تزوج. نعم نعم، يعني مش واضح، لأن هذا الحديث اللي ورد كان الرسول يصلي على رجل، لو قال: إذا صليت مع الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيه أن يأخذ بالنص، ونعول نحن على ما يناسب الحال. نعم يحيى، إيش؟ إيه، لا مرض زوجنا زوجية النكاح. نعم ترتيب، اي نعم، الدليل على هذا ما هو نسبي بين واضح، لكن المعروف ان الدعاء يبدا فيه بالثناء على الله وقد تلمس الفاشل، ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. نعم نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام وورد الدعاء الخاص. نعم لا أجمع بينهم الله، لكن العلماء قال يجمع بينهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه، وإن كان قول اللهم كل حينا وميت أشمل. لا الاستحناء يجمع، أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له إلا نوع واحد، فدل هذا على ان الاصطلاح ما يجمع فيه بين نوعين. نعم ايش لا وفيها ايضا زوجة خير من زوجة نفس نفس فيها اهل الخلال وزوجة خير من زوجة. نعم شرح الروض كيف يقول لا بأس بالإشارة حيث عنه في هذا نظر يكون في هذا نظر إلا أن يقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد وإلا ففيها نظر. نعم ممكن كما قلنا إذا جهلت لكن كون تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنه أنثى والله ما قل له أحسن. نعم كيف إيه نعم نعم يحصل هذا يحصل تعالى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي فمثلا أصلاف عن الميت تحصل بواحد لكن دفن الميت ربما لا فيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة يعني ربما يقف بصحفية على واحد ونقل الدفن لابد من أربعة. نعم نعم إيه نعم صحيح هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر النهائي. خمس وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المناقش منه من هو الفصل؟ طيب لا. نعم نبدأ من الأول فصل ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة تكون أحمد أن يقوم عند صدره كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر نعم وإذا كان الميت أنثى عند وسطها فما هي الحكمة من هذا التفريق خالد ماشي نعم دمجي نعم طيب هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قولان في الجنة عبد الملك نعم تمام نعم هل يتعور او لا يحيى هل يتعور او لا يتعور يتعور كيف يتعور وهو مبني على التخفيف من اجل قراءه القران لعموم قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ من الشيطان الرجيم طيب ما هي الحكمه في انه يكرر في الدعاء لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره نعم نعم أقول الحكمة المكرر لأنه لو قال الله مات اللحين وميتنا كفى عن كل شيء لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب المحسنين في الدعاء نعم فائدة أخرى محمد تعبد الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن جهة أجر وثواب، لأنه كلما كرر الدعاء أثيب عليه. سلامه نعم، إنه يدل على شدة استقامة الإنسان إلى ربه. هذا أنا حضور قلب الدعاء. خمس عليان، هذا ما هو من الإثبات، لكن من حكمة من الرسول فعل ذلك. إيه، ما الحكمة من أن الرسول فعل هذا؟ بدر محبة الميت؟ لا لا لا ما ما ما ما يحصل. نعم إذا كان الاستحضار، لأنه قد يعرف في أول الدعاء ويستحضر في آخره. نعم نعم، محبة المدعو. نعم، مناجاة والتبسط معه. تمام. طيب، وفي بالنسبة لغير هذا شعر هذا الموضوع هي التفصيل. لما قلنا بكل دقة هو جلة علنك وسره وأولى وآخرة تفصيل. طيب، قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما معنى منقلبنا؟ نعم، يعني ما ننقلب إليه. ها، طيب مثوانا إذن أبو ثلاث على أبو ربي فلاجيزه. ماذا تقولون يا جماعة؟ صح؟ ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال انقلاب، يعني إذا الإنسان مثلا ينصرف من باب إلى آخر فهو في السفر منقلب، وإذا وصل إلى الغاية فهو مثوى. تمام؟ طيب، المؤلف يقول: من أحيته من أفاحي على الإسلام والسنة. وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك. ما هي الحكمة في التفريق؟ حتى لا تظهر مخالفة للشرع. طيب، نعم، لكن هذه العبادة فأحبت أن يقاد الله عز وجل الإيمان هو أعلى من الإسلام. والميت في هذا الحال حاجة للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب، يعني عبد الله عامر عافي وعفان وعافي إذا فرق لنا وأفعلنا وأعطلنا وأحمنا في القرآن والعبط يقصد المغاية. سليم الله المستعان. تابع لك لو تقول لي خلاص. السلام لا فعلا ما حصل عليك ما في مرة كمان يعني غريب. عافية إذا المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب. أما العفو بدنية فلا فيها فلا محل لها هنا. طيب قال المؤلف وأدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. طيب عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة ولنا نقول إجماع الأمة أيضا وذكرنا أدلة من القرآن. هل تستخدمون الآن؟ إيش؟ أحسن. هذا من الدليل. دليل آخر بدر من القرآن. يحيى هو على كل حال استدل بعضنا بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكمل الشيء لكن فيها نظر. إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولا ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم للعذاب الحضور. نعم هذا أيضا استدل به العلماء لكنه باطل. على كل هذا القرآن وفي أدلة واضحة. طيب من السنة صحيح هذا ثبوت عذاب القبر. نعم حجر البراء الطويل وذكر فيه أن يعذب ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضرار العامر. قال الرسول أيضا إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم ولا يتعوذ من شيء غير واقع. ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسألة إجماعية ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر ولكن قوله محدود من القرآن والسنة الثابتة. طيب نعم ما يحتاج يكفي الدليل المدلول يثبت بدليل واحد. طيب نقول يقول الملك رحمه الله تعالى بدء الدراسه قال وافسح له في قبره ونور له فيه يعني هذا هو من دعاء الميت افسح له في قبره اي وسع له لان الفسحه يعني السعه وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبره لكنه فصل غير محسوس احساسا دنيويا لانه من احوال الاخره. وكما تشاهدون او كما ترون في المنام ان الانسان يرى انه في مكان فسيح وفي نخيل وفي اشياء تبهج نفسه وهو لا يزال في ايش في فراش متغطي بغطائه. فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه الناعي وان كان يعني اشد منه في الحقيقه يعني اشد منه في كونه حقيقه. اذا يفسح له في قبره لكن لا يلزم منه ان يتسع القبر اتساعا حسيا وانما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد لأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه الواقع. فنقول له هذا أمر أمر غيبي وليس أمرا حسيا معروفا. ومن وريه فيه يعني اجعل له فيه نورا، اجعل له فيه نورا. هو يقول افسح له من وله فيه. وكل الضمائر التي مرت علينا في صيغة المفرد المذكر، فلو كان الميت أنثى فإنها تقوم بصيغة المفرد المؤنث، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهما. وإن كان الأموات ثلاثة يقول اللهم اغفر لهم إن كانوا ذكورا، واغفر لهن إن كن إناثا. وإن كانوا ذكورا وإناثا يغلب جانب الذكورية فيقول اللهم اغفر لهم. وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسهل عليه، لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكر أو يؤنث أو يفرد أو يثني أو يجمع الأخ؟ هنا كلاهما سواء. يعني يجوز تذكير وتأنيث باعتبار القصد، فكان يقول اللهم اغفر له أي لمن بين أيديه سواء كان ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا. قال المؤلف وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ننظر في هذا الدعاء. أولا، هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظان في المسألة. ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه. الذخر بمعنى المذخور، يعني أنا مصدر بمعنى المذخور، أي مذخورا لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. وفرطا، الفرط السابق الثالث. وهنا يشكل كيف نقول إنه فرط لوالديه لو كان قد مات قبله، فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجره، وذخرا يعني فرط لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا، أجرا يعني جل لهما أجرا. وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين، لأنهما سوف يصابان به، فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما. أما إذا كان ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. يقول وشفيعا مجابا، لعندي أجر شفيعا مجابا. الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع. فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا واحدا، فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشفوع له صار شفيعا له. وقول مجابا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب، فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، ثقل به موازينهما يعني موازين الأعمال. وذلك بكونه أجرا لهما، يعني كلما كان أجرا تقلت به الموازين. والموازين جمع ميزان، وهو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي. والصواب أنه ميزان حسي لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فإن ظهره أنه ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما، لأنهم من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. وهل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال. وذلك الاختلاف النصوص في ذلك. والصحيح أن الذي يوزن هو العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ولقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فهذا يدل على أن الميزان إيش؟ العمل. وهو كذلك، وهذا الصحيح. وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لصنع ذلك جزاء قبلها، إن الذي كفر بآياتنا لا يفعل آخرها أعرف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث المسعود لما قام فهبت الريح فجعلت تكفئه، فضحك الناس منه لأنه رضي الله عنه كان دقيق الساقين وكان صغيرا، فضحك الناس منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد. فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل. وأما دليل من قال أن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا، ثم توضع البطاقة في كفة وبقية الأمان في كفة فترجع بهم وتميل بهم. فيقال إن حقيقة هذا وزن الأعمال، لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل، فتكون حقيقة وزنها وزنا للعمل. وقد يقال إن الأكثر هو وزن الأعمال وقد توزن صحائف الأعمال والله أعلم، لكن راجح لدعي الجمهور أن الذي يوزن هو العمل. طيب، وأعظم به أجورهما، وأعظم به أجورهما، أعظم به أجورهما يعني اجعل أجورهما عظيمة. وهنا إشكال نحو لغوي، قال أجورهما مع أن المضاف إليه مثنى، أي لم يقل أعظم به أجريهما. والجواب على ذلك أن الأصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع، المتى بالجمع ثم بالإفراد ثم بالتثنية، إلا أن يكون هناك داع يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع. ولا في الأصل وما ذكرنا أن الأصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ليس لهما إلا قلبان، ما جعل الله لأجل من قلبين في جوفه، ولم يقل فقد صغت قلباكما، ولم يقل فقد صغى قلبكما. نعم، لأن الأصح هو ما ذكرنا الجمع. نعم، يقول وعلمه وألحقه بصالح سلف المؤمنين. الحق بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا، وذلك أن الصغار من الوجان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند إبراهيم وسأل عنهم فقال إنها فقيل له هؤلاء وجان مؤمنين، ولهذا قال اجعله في كفالة إبراهيم، قال وقه برحمتك عذاب الجحيم، قف من الوقاية يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم. وأما قول برحمتك فهو من باب التوسل بصفة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال، كيف يقول قه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب؟ نعم، قال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحلت القسم، ومن ذلك الصغار لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يقف قليلا يتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يترد إليه نفسه. وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه أنه لا يدعو، واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو، ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقولها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كاستماع لصلاة الإمام والحداثة. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن اليمين، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المثل، والصحيح أنه لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين قالوا إنه يسلم واحدة استدلوا بأثر وفي صحة نظر، واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة أخف، لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ننكر عليه. ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع الضمير يعود على المصلي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه. وقول مع كل تكبيرة هذا هو القول الصحيح، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة. ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد، فله حكم الرفع. على أن الدارقطني روى الحديث بسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة. وأعله الدارقطني بعمر بن شبه، ولكنه رد، ولكن الشيخ عبد العزيز رد هذا التعليل بأن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية، وهنا لا تنافي، لأن المسقوط عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض نطقا. أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فهنا لا معارضة، وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. فالصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لهذا الحديث، ولأن المعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وعمل أو قول وفعل كفعل الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع وإما سجود وإما قيام وإما قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأن السجود والركوع متعدد، فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر. نعم تظهر، لكن ليس لكل أحد، هي ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من الفوق، وربما يسمع من بعض القبور صياح كما يذكر بعض الناس لنا. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذه الأشياء، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمين، يقف يعني المصلي على جنابه، يقف قليلا ويسلم واحدة عن يمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا، فقال بعضهم إنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء ينبغي أن يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف. وقوله بعد الرابعة يقف وعنا، يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، سلم واحدة عن يمينه، وإن سلم مرتين فحسن، لأن الكل قد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء أن يسلم واحدة واختار آخرون أن يسلم اثنتين، والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلم أحيانا مرة وأحيانا مرتين ولا حرج في ذلك. ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة، فهنا يرفعها في كل تكبيرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي، بل هذا يعتبر من المرفوع حكما، لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرب إذا صدر منه الحال، إلا أن الأخبار اشترط فيها أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل خوفا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل. ثم إنه قد روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إنه سند جيد، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في أول تكبيرة ثم لا يعود، فهذا إن صح فلعله في بعض الأحيان، والمعنى مناسب للرفع في كل تكبيرة، لأن كل تكبيرة تعتبر رفعة مستقلة كالركعات في صلاة الفريضة والناس، فكان الأنسب والأقوم أن يجتمع في هذا الانتقال من تكبيرة إلى أخرى أن يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال الصلوات الأخرى. وقولنا كل تكبيرة مر علينا في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من فواجبها قيامه، وواجبها يعني ما يجب فيها، وليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط، بل المراد بالواجب هنا أي ما يجب فيها، كما يقول مثل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فقول واجبها ليس ضد أو ليس قسيم أركانه، لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام، لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها. وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب، لأن الصلاة المعادة ليست فريضة، واجبها قيام. وتكبيرات أربع، تكبيرات أربع أي واجب، ولكنها في الحقيقة أركان، في أركان، لأن كل تكبيرة منها كالركعة. وقول أربع بالتنوين ولا بفعل التنوين يجوز وجهان، أربع أو أربعون. وقوله أربع يعني أن لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع، كل هذا ورد. لكن الثالث في صحيح مسلم إلى خمس، ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبروا أحيانا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة. وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسي فزاد خامسا، لكن إذا فعله مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقول له إنك نسيت فكبرت خمسا، أن يبين له أن هذا من السنة، لأنه يعني ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة كبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا السنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الرابعة الدعاء الثالثة الدعاء العام، والرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعدها ما بعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا قد يعرف النبي أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا. نعم. يقول وتكبيرة الأربع والفاتحة. والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال: ليعلموا أنها سنة، يعني أنها مشروعة، وليس معنى أنها سنة إن شئت ففعلها وإن شئت فلا، لكن أنها مشروعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي واجبات أو هو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات. أما إذا قلنا بأنها ليست ركن في الصلوات فهي هنا أيضا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه، والثالثة دعاء، وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا، لكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، لكن يكفي أن يقول اللهم صل على محمد. ودعوة للميت هذا من الأركان أيضا، تقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولأن هذا هو لب هذه الصلاة، أصل الصلاة على الميت إنما كانت لدعاء الدعاء له، وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل. ودعاء للميت والسلام ركن أو واجب؟ ركن، لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر. قال: ومن فاته شيء من التكبير. طيب، السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها: كان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة، لكن يصح أن يكون متمسكا، ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم كصلاة مفروضة. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة، بمنزلة الركعة. طيب، وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ لأن هذا مثلا الدعاء الظاهر لأنه في هذه الحال يدعو للميت، حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق أول صلاته، لأن ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي بها في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأنه لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة لو قلنا: اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الرابعة، وقلنا: صل على النبي ثم حملت الجنازة، فاته الدعاء له. وقل مؤلف: من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخشى. ووجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله، قالوا: ما لم يخش رفعها، أي رفع الجنازة، فإن خش الرفع تابع وسلم. والغالب في جنائرنا الغالب أنها صرفة لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قالوا: وله أن يسلم مع الإمام، له أن يسلم مع الإمام، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعه. فالأحوال هي ثلاث: المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة، فهنا نقول إيش؟ اقضه ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا يشمل هذا. الحالة الثانية أن يخشى من ربها فيتابع التكبير، تابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الحالة الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط للصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام، فكان ما بقي مخيرا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح في الموضوع، لكنه أعني في الموضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء، لكن اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. ثم قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر، إن أدركها قد دفنت وإلا صلى عليها ولا ينتظر، لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي ترفع قمامته وتنظفه منها، ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تحقيرا لشأنها من وجه، ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. فلما أصبح أو فلما سأل عنها أخبروه أنها مات، فقال: هلا كنتم آذنتموني؟ أي أخبرتموني؟ فقالوا كأنهم صغروا بشأنه، ثم قال: دلوني على قبرها. فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره. وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير، حتى إنه امرأة سوداء، عناية بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفسه ما هو ظاهر، هذه ليس من عملها إلا أنها تقوم المسجد. وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى قبرها ليصلي عليه، وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكانه، لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله. ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة جنازة المعروف، إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة. قال: وعلى غائب ذنية، على غائب ذنية، لأن الغائب ليس بين يديه حتى يصلي على شيء مشاهد، ولكن ذنية إلى شهر. فالصلاة إذن الصلاة على الميت إما أن تكون بين، إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن، أو بعده على القبر، وإما أن يكون غائبا. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المسلم، يصلي عليه صلاة الغائب. أما من في البلد فإنه لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى إيش؟ إلى قبره ويصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الشخاص الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، لأن هذا خلاف السنة. السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. ثم قال إلى شهر، يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، يعني إلى نهاية الشهر. هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا، ولو كان له دون هل يصلي أو لا. وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق، لأنه لم يقصد. ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. معلوم؟ إلا أن يكون الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة. يا أخوة، وهذه نهاية هذه المادة، نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع الحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0، ورقم صندوق البريد 2-500-1000.